بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا أيها الإخوة المصلون المجلس السابع من مجالس دروس فقه الصيام، ونتكلم اليوم حول مبحث الذين يجوز لهم الفطر في رمضان. فاعلم وفقنا الله وإياك لطاعته أن الإسلام دين يسر، وجاء ليرفع الحرج والمشقة عن الناس، فمتى كانت المشقة والحرج كان التخفيف وكان التيسير. وفي آخر آيات الصيام يقول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول الله تعالى أيضا: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وأهل العلم استنبطوا قاعدة فقهية عظيمة يندرج تحتها مسائل فرعية كثيرة تتعلق في باب المشقة والحرج، فقالوا: المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. ويظهر ذلك أيها الإخوة جليا في الصيام، إذ أن أصنافا من الناس لا يقدرون على الصيام لعذر قاهر، فرخص لهم الشرع في الفطر. وهؤلاء القسمان: قسم يرخص له في الفطر وتجب عليه الفدية ولا يجب عليه القضاء لأنه لا يقدر عليه أصلا، وقسم يرخص له في الفطر ويجب عليه القضاء ولا يشرع له إخراج الفدية، بمعنى أن الفدية في هذه الحالة لا تحل محل القضاء ولا تجزي عن القضاء. لماذا؟ لأن هذا القسم الذي سأتكلم عنه قادر على القضاء. إذن القسم الأول يرخص لهم في الفطر وتجب عليهم الفدية، وهؤلاء هم الشيخ الكبير الفاني الهرمي الذي بلغ من العمر عتيا ولا يستطيع الصيام، سواء كان مريضا أو غير مريض، المهم أنه قد بلغ من العمر عتيا فصار فانيا هرما، فهذا يرخص له في الفطر ويجب عليه أن يخرج الفدية. وكذلك المرأة العجوز الهرمة الكبيرة في السن، والمريض مرضا لا يرجى زواله ولا يرجى رجوعه، كمن يأخذ مجموعة من الأدوية مستمرة عنده أمراض طول العمر، قال له الأطباء: يجب عليك أن تتناول هذه الأدوية طوال الوقت، وإذا صمت فإن الصيام يزيد في حالتك إيش الصحية ترديا، ولا يصلح لك الصيام أبدا. إذا قال له الأطباء هذا، إذا قال له الأطباء ذلك، وعنده هذا المرض الذي لا يرجى رؤه وزواله، مرض دائم، فإنه في هذه الحالة يخرج الفدية. والفدية دليلها قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وقوله وعلى الذين يطيقونه أي الذين لا يقدرون عليه، وليس يطيقونه بمعنى يقدرون عليه، فهذه من ألفاظ الضاد، فيطيقونه هنا يتجشمونه مع المشقة البالغة. والفدية الواجب إخراجها هي إطعام مسكين عن كل يوم يحصل فيه الفطر إطعاما مشبعا من قوت أهل البلد، من أوسط ما تطعمون أهله. ويدل على ذلك حديث ابن عباس الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن عطاء: سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس في الآية: ليست بمنسوخة. هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وصح أيضا في حديث معاذ رضي الله عنه في بيان أحوال الصيام أنه قال: وأما أحوال الصيام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر 3 أيام وصيام يوم عاشوراء. كما أسلفنا كان مسلم يصوم ويأمر بصيامه قبل فرض صيام رمضان. قال معاذ: ثم إن الله فرض عليه الصيام فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال: فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا فأجزى ذلك عنه. إذن في أول الأمر الصيام كان مفروضا على الناس، ولكن من شاء صام ومن شاء أطعم، من شاء أفطر وأطعم، يعني كان مفروض ولكن على التخيير. كيف مفروض على التخيير؟ هو فرض، فمن صام سقط عنه الفرض، ومن لم يصم يبقى عليه هذا الفرض معلق حتى يطعم. هذا في أول الأمر الناس كانوا مخيرون ما بين الصيام والإطعام. ثم قال: ثم إن الله أنزل الآية الأخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، إلى قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح، صار على المقيم غير المسافر الصحيح غير المريض فرضا في كل حال، ما في إطعام ما في تخيير، ورخص فيه للمريض والمسافر. المريض والمسافر رخص له في الفطر وعليهم القضاء. وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام، إلى آخر الحديث. فبهذا يتبين أن الرجل الكبير في السن والمرأة الكبيرة وكذلك المريض مرضا لا يرجى برؤه ولا يرجى زواله يلحق بهما، فهؤلاء جميعا يدخلون في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسك. وأما قدر الفدية فقد ورد في ذلك بعض الآثار، من ذلك أن أنس رضي الله عنه لما ضعف عن الصوم صنع جفنة من ثريد ودعا 30 مسكينا فأشبعهم. لأن يمكن أن يعني يطبق الآية: فدية طعام مسكين، ماذا يفعل؟ يفطر المساكين، يعمل 30 وجبة يفطر فيها المساكين، يطبخ طعاما أو يشتري وجبات من قوت أهل البلد من أوسط ما يأكل الناس، ليس من الرديء ولا من الغالي النفيس جدا، فيوزع هذه الوجبات على 30 مسكينا، يعمد إلى مجموعة من العائلات المسكينة الفقيرة. لو كان في كل عائلة مثلا 5 أفراد، إذن عندنا 6 عوائل يطعمها، يخرج لها طعاما لهذه العوائل الست، فهو في هذه الحالة يقضي ما عليه، نعم يقضي ما عليه من الإطعام. وأما الحامل والمرضع فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وصح أنه قال: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، يعني نصفها، فالمسافر يقصر، وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام. قال الإمام الشافعي: والحامل إن خافت على ولدها أفطرت، وكذلك المرضع إذا أضر بلبنها الإضرار البين، يعني الصيام أضر بلبنها حتى نضب أو أوشك على النضوب فصار بذلك في ضرر على على الرضيع. فإذا الحامل والمرضع إذا أضر بهما الصيام جاز لهما الإفطار، ولكن إذا أفطرتا هل يقضيان أم يطعمان؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أنهما إذا أفطرتا قضيتا وأطعمتا، عليهما القضاء والإطعام. ومن أهل العلم من يرى أنها مخيرة ما بين القضاء والإطعام، بمعنى أنها إذا كانت قادرة على القضاء قضت، وإذا لم تكن قادرة على القضاء ماذا فعلت؟ افتدت وأطعمت، وهذا لا شك أنه أقرب الأقوال إلى الصواب والله أعلم. وعليه جاءت فتاوى بعض الصحابة كابن عباس وابن عمر رضي الله عن الجميع، فإنهم كانوا يأمرون النساء الحوامل والمرضعات إذا شق عليهم الصيام يأمرونهم بالفدية والإطعام. فنقول في هذه الحالة إذا أفطرت إن كانت قادرة على القضاء تقضي، إن لم تكن قادرة على القضاء تفدي وتطعم عن كل يوم أفطرته مسكينا. إذا هذا هو القسم الأول، يرخص لهم بالفطر ويجب عليهم الفدية ولا يطالبون بالقضاء. أما القسم الثاني فهو من يرخص لهم بالفطر ويجب عليهم القضاء ولا تقبل منهم الفدية، وهؤلاء قسمان هم المريض والمسافر، لقول الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وفي السنة أحاديث صحيحة كثيرة ترخص للمسافر في الفطر. طبعا المريض هنا المريض مرض مؤقت، واحد في شهر رمضان عمل عملية جراحية، جاءته انفلونزا حادة مثلا، صار عنده مرض شد كسر إلى غير ذلك، لم يستطع الصيام فترة مؤقتة، حتى لو طال المرض طول شهر رمضان فأفطر رمضان كله يجوز له أن يفطر، إذا قال الأطباء الثقات المسلمون إن الصيام يؤثر بحالتك الصحية تأثيرا بالغا أو يؤخر الشفاء أو يزيد الضرر، في هذه الحالة يجوز له أن يفطر، لكن هذا العذر مؤقت. فبمجرد ما يزول العذر وبمجرد ما ترجع له صحته وبمجرد ما يرتفع عنه المرض ما هو الواجب عليه؟ الواجب عليه القضاء. نعم، ما في فدية في هذه الحالة، الواجب عليه القضاء. نعم، والقضاء كما سيأتي بيانه وأحكامه أنه لا يجب فيه التوالي والتتابع، وإنه لو فرق الأيام على أيام السنة في كل شهر يصوم بضعة أيام يجوز، ولكن الأولى والأحسن أن يبادر ويسافر. أما المسافر فإنه إذا صدق عليه أنه مسافر، المسافر إذا صدق عليه أنه مسافر يعني قطع المسافة التي يشرع أو التي يعد إذا ما قطعها مسافرا، وعند جمهور أهل العلم المسافر هو الذي يقطع مسافة 16 فرسخا وتساوي 48 ميلا، وهي في هذه الأيام تساوي قرابة 80 كيلو، فمن قطع هذه المسافة فإنه يشرع له الفطر، حتى لو كانت هذه المسافة يقطعها بوسائل الانتقال الحديثة. ولكن نقول في هذه الحالة إن الفطر يعني متعلق بالمشقة، فإذا سافر وكان في سفره هذا شيء من المشقة يتأكد عليه الفطر، وإذا لم يكن هناك مشقة فهي رخصة، إن شاء أخذ بها وإن شاء لم يأخذ بها. ولكن إذا كان في سفره إذا ما رجع من سفره لا يستطيع القضاء، ليس عنده وقت للقضاء أو عنده أعمال شاقة بسببها لا يستطيع أن يقضي، في هذه الحالة يجب عليه أن يصوم حال سفره. إذن الرخصة في الفطر في السفر متعلقة بمن يستطيع القضاء إذا ما رجع. والأحاديث في الفطر في السفر كثيرة، من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد غزا 16 ليلة مضت من رمضان. قال أبو سعيد الخدري: فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، لأنها رخصة، لا ينكر الصائم على المفطر ولا ينكر المفطر على الصائم. ولكن قد يستدل لتفضيل الصيام على الإفطار، لتفضيل الإفطار في السفر على الصيام في الأحوال العادية والعامة، بقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، أو في الرواية الأخرى: يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. إذن هؤلاء يجب عليهم الصيام، يعني يجوز لهم الفطر ويجب عليهم القضاء، المسافر والمريض. ويلحق بالمريض الحائض والنفساء، فيجب عليهما الفطر ولا يشرع لهما الصيام. وإذا صامتا فإن صيامهما لا يجزئهما، بل تكونا آثمتين، وهذا بإجماع علماء الإسلام أنه يجب عليهما الفطر ولا يجوز لهما الصيام. عن معاذة سألت عائشة عن قضاء الصوم للحائض دون الصلاة، فقالت عائشة: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، يعني نفطر ثم بعد ذلك نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن الحائض والنفساء يجب عليهما قضاء الصيام ولا يجب عليهما قضاء الصلاة، وذلك لأن الصلاة كثيرة في 7 أيام، فيحصل في ذلك المشقة، وفي النهاية هو شرع الله عز وجل خفف عنهن في الصلاة وأمرهن بقضاء الصيام. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.